ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله بما أنزل الله بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق عما جاءك من الحق أهواءهم عما جاءك من الحق أهواءهم عما جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا شرعة ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فيما آتاكم آتيكم لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم آتيكم آتاكم آتيكم